السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة الكرام، أيها الأبناء الكرام، يسرنا في هذا اليوم، يوم الجمعة الموافق للسابع من شهر شعبان، وهو المقرب لنا إلى رمضان، ونسأل الله أن يبلغنا وإياكم رمضان. هذا اليوم يوم الجمعة في عصره، وهو السابع من شهر شعبان عام 40 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، يسرنا أيها الأحبة في الله أن نلتقي نحن وإياكم نتذاكر بما يفتح الله جل وعلا به علينا في هذه الساعة المباركة في عصر هذا اليوم المبارك. فنقول معشر الأحبة، إن هذا الدين دين عظيم، وقد جاءنا بما فيه صلاح البشرية في دينها ودنياها وأخراها، في عقيدتها، في عباداتها، وفي معاملاتها فيما بينها، وفي معاملاتها مع أعدائها. فنظمت هذه الشريعة المطهرة ذلك كله، واهتم الإسلام بأبنائه وبأتباعه اهتماما عظيما بالغا. وأعظم شيء اهتم به هو ما امتن به سبحانه وتعالى عليهم، وذلك في قوله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. أيها الإخوة الكرام، إن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأمر عظيم في هذه الآية، وبين منته علينا سبحانه وتعالى به، وذلك ببيان ضده الذي كانت هذه الأمة عليه قبل أن يبعث إليها هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. فأمرنا سبحانه بأن نعتصم بكتابه جل وعلا الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا الكتاب العظيم الذي هو الهدى والنور، الهدى لمن اتبعه والنور لمن استدل به. جعله الله نورا مبينا يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجه به من الظلمات إلى النور، وجعل هذا الرسول الداعي إلى الله سبحانه وتعالى به صلوات الله وسلامه عليه. فالواجب علينا أن نعتصم بهذا الكتاب العظيم الذي أنزله الله سبحانه وتعالى رحمة لنا، وذكرنا جل وعلا بما كنا عليه قبل إنزال هذا الكتاب وإرسال هذا الرسول صلوات الله وسلامه عليه، وذلك في قوله: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين لكم آياته لعلكم تهتدون. فالواجب معشر الأحبة أن نتدبر هذه الآية ونتأملها تأملا وتدبرا حقيقيا، فإن التدبر والتأمل لها حق التدبر وحق التأمل والله الذي لا إله غيره إنه يورث صاحبه الاستقامة الصحيحة، الاستقامة الحقيقية على أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فوالله لا تحصل الألفة بشيء غير ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولن تجتمع القلوب على كلام أحد إلا على كلام رسول إلا على كلام الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. لماذا؟ لأنه هو الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، وهو الحق الذي قال الله فيه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وإن تطيعوه تهتدوا. ونحن في كل موقف نسأل الله سبحانه وتعالى الهداية إلى صراطه المستقيم، وذلك في قوله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم في صلواتنا الخمس، في صلواتنا الخمس أربعة فروض، وهي الظهر والعصر والمغرب، هذه كم؟ 12، وثلاث المغرب هذه 15، وركعتان الفجر هذه 17، كلها نسأل الله جل وعلا فيها أن يهدينا صراطه المستقيم. أضف إلى ذلك 12 ركعة الرواتب، نسأل الله سبحانه وتعالى فيها 12 مرة أن يهدينا صراطه المستقيم صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا الصراط المستقيم هو الذي أمرنا الله باتباعه في قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، أي تتقون عذابه. فهذا الصراط المستقيم الذي نحن نسأله هو الذي أمرنا به، ولذلك نحن نسأله أن يهدينا دائما إياه في كل صلواتنا وفي كل دعواتنا. هذا الصراط المستقيم هو صراط حق هدى بين ضلالتين، فهو بين طريق المغضوب عليهم وبين طريق الضالين، فالمغضوب عليهم هم الذين ضلوا بعد العلم وهم اليهود، والضالون هم الذين ضلوا بسبب تركهم للعلم وعبادتهم لله على جهل، وهؤلاء هم النصارى. فأهل الإيمان وسط بين هاتين الطائفتين، وطريقهم هدى بين ضلالتين. فهذا الطريق الذي أمرنا باتباعه وأن هذا صراطي مستقيما ونحن ندعو الله جل وعلا أن يثبتنا عليه هو حبله المتين الذي أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو هذا القرآن العظيم بما فيه من الأحكام والتكاليف والأوامر والنواهي والآداب والأخلاق والعقائد الصحيح العقيدة الصحيحة التي جاء بها هذا النبي صلى الله عليه وسلم. فمهما حاولنا أن نتفق على غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فلا يمكن أن يتأتى ذلك. فالوحدة إنما الحقيقية إنما هي في الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما سمعنا في الآية السابقة واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالفرقة شر معشر الأحبة، الفرقة شر، ونحن قد أخرجنا الله جل وعلا بإخراجه لأسلافنا الأوائل بهذا الدين من هذا الشر، وأدخلنا في الوحدة والألفة والمحبة التي جمعنا الله سبحانه وتعالى بها، ولذلك أمرنا بها واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الآية. فهذا الذي أمرنا الله به قد وصى به وأمر به الأمم قبلنا وجاءت به الأنبياء جميعا عليهم الصلاة والسلام من لدن نوح إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فطريقهم واحدة، فإن الأنبياء أبناء علات ودينهم واحد، فكلهم جاءوا بالهدى وكلهم جاءوا بالنور وكلهم جاءوا بالاستقامة على أمر الله جل وعلا، وكلهم جاءوا بالألفة والمحبة والترابط والتآخي والمحبة فيما بين أتباع هذا الدين الذي يحييه الله سبحانه وتعالى إلى كل نبي من أنبيائه عليهم الصلاة والسلام، وخاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فالواجب علينا معشر الأحبة أن نعتصم بكتاب الله، والعصمة هي التمسك بهذا الكتاب العظيم وبهذه السنة النبوية الشريفة التي لا يضل من تمسك بها، كما قال جل وعلا: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فمن عصى الله ومن عصى الرسول صلى الله عليه وسلم فقد ضل، ومن أطاع الله وأطاع رسوله صلى الله عليه وسلم فقد اهتدى، كما قال جل وعلا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. قال جل وعلا: وإن تطيعوه تهتدوا. فالله الله معشر الأحبة في التمسك الصحيح بما جاء في كتاب الله وبما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخاصة عند الافتراق وحدوث الفتن، فإنه قد جاءت الآيات والأحاديث في هذا كثيرة: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، الآية. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فسيرى اختلافا كثيرا، ما المخرج منه؟ فعليكم بسنتي. وهذا الذي أمرنا به رسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أمرنا به جل وعلا، وذلك في الآية السابقة: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. والبينات هي التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على أنبيائه ورسله في جميع الأمم، وهي التي أنزلها الله على رسولنا صلى الله عليه وسلم، عبده وخليله وصفيه وخيرته من خلقه، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، في هذا الكتاب العظيم وفي هذه السنة النبوية المطهرة التي من أخذ بها وتمسك بها نجا، ومن تخلف عنها هلك، نسأل الله العافية والسلامة. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، الآيات. قال في ذلك عليه الصلاة والسلام: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ففي حال الاختلاف والفرقة علينا أن ننظر إلى سبب الألفة، والألفة لا تكون إلا في اتباعه عليه الصلاة والسلام، فإن القرآن حمال وجوه والسنة مبينة لهذا القرآن، فأي طريق لم تكن طريقا له عليه الصلاة والسلام كما صحت بذلك الأحاديث عنه، وكما صحت عن أصحابه رضي الله عنهم التي جاءت عنهم مبينة وشارحة لما كان عليه صلى الله عليه وسلم وكانوا هم معه رضي الله عنهم عليه، لا يمكن أن يكون طريقا للألفة. ما لم يكن طريقا في عهدهم للألفة والمحبة لن يكون طريقا في عهدنا نحن اليوم للألفة والمحبة. والذي كان عليه الصلاة والسلام هو ما سمعناه في مقدمة هذا الحديث: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، الحديث. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم حال الافتراق وحال الاختلاف بأن نتمسك بسنته عليه الصلاة والسلام، فإنها هي النجاة، وما لم يكن في عهده صلى الله عليه وسلم سنة فلن يكون اليوم سنة، وما لم يكن في عهدهم رضي الله عنهم وأرضاهم صراطا مستقيما لن يكون اليوم صراطا مستقيما، وما لم يكن في عهدهم هدى لن يكون اليوم هدى. فهؤلاء هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا على الهدى المستقيم، كما جاء ذلك في حديث ابن عباس في حديث ابن مسعود الموقوف رضي الله عنه حينما قال: أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، كانوا على الهدى المستقيم فاتبعوهم، إلى آخر ما قال رضي الله عنهم. فالله الله معشر الأحبة في التمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه رضي الله عنهم، فإنه والله هو الصراط المستقيم وهو الطريق الذي ننجو به عند الله سبحانه وتعالى من الغواية ومن الآثام يوم القيامة، هذا أولا. الأمر الثاني معشر الأحبة: النبي صلى الله عليه وسلم قد حذر أصحابه من الفرقة في حياته إجمالا وتفصيلا، فمن الإجمال هذا الحديث الذي سمعتموه، ومن التفصيل الأحاديث في هذا كثيرة، ولعلي أذكر شيئا منها أو حديثا منها لأن الوقت لا يتسع لسرد كل شيء في هذا المقام، وإنما يذكر مثال والمثال يحتذى به. فمن ذلك ما جاء في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم حينما أرسل أبا موسى الأشعري ومعاذا إلى اليمن قال لهما عليه الصلاة والسلام: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. وقد جاءت في طرق أخرى زيادات: وأتلفا ولا تختلفا، واتفقا ولا تفترقا، وتطاوعا. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما أرسل من أرسل من أصحابه قضاةً ودعاةً وهداةً ومعلمين إلى الأقاليم وصاهم، ومنهم هذين الصحابيين، هذان الصحابيان الجليلان أبا موسى الأشعري ومعاذ رضي الله تبارك وتعالى عنهما. فحينما أرسلهم دعاة إلى الله وهداة للناس إلى الحق ومخرجين للخلق من الضلال، أوصاهم في أنفسهم بما سمعتم: يسرا ولا تعسرا، وأتلفا واتفقا ولا تفترقا، وتطاوعا. يسرا ولا تعسرا، واتفقا ولا تفترقا، وتطاوعا. فأمرهم عليه الصلاة والسلام بالتيسير على الناس، واعلموا أن التيسير على الناس على عباد الله محدود برسوم، وهو ما رسمه لنا الشارع صلى الله عليه وسلم، لا أن نتأول من عند أنفسنا ونفتح الباب على مصراعيه بأهوائنا ونقول هذا يسر للناس ويجب أن نأخذ به ولو كان على خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لا يجوز. فالتيسير إنما هو في حدود ما شرع الله وأباح لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو التيسير. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بالتيسير على عباد الله سبحانه وتعالى، وأمرهم بأن يتفقا ولا يفترق، أن يأتلفا ولا يختلفا، وأمرهم بأن أمرهما بأن يتفقا ولا يفترقا، وأمرهم بالتطاوع فيما بينهم، فإن هذا إذا رآه الناس من الدعاة إلى الله تبارك وتعالى أقبلوا عليه وقبلوا منهم، لأن أعمالهم وأقوالهم متفقة، يدعون الناس إلى المحبة وهم أحب الناس للناس، يدعون الناس إلى النصيحة وهم أنصح الناس للناس، يدعون الناس إلى التآخي وهم أرحم الناس بالناس في هذا الباب، يدعون الناس إلى التراحم وهم أرحم الناس أيضا للناس، يدعون الناس إلى الصدق وهم أصدق الناس في هذا الباب، يدعون الناس إلى الائتلاف وهم ألطف الناس وأألف الناس، يألفون ويؤلفون، يدعون الناس إلى التكافل فيما بينهم، وتجدهم أول الناس الساعين في هذا الباب، وهكذا. فالمرء إذا صدقت أفعاله أقواله قبل منه الناس أقواله، وإذا نقضت أفعاله أقواله لم يقبل الناس منه أقواله، لأنه حينئذ يعرفون الفرق بين القول وبين الفعل. ونعوذ بالله من أن نكون من أقوام يحسنون الأقوال ولا يحسنون الأفعال، نعوذ بالله جل وعلا، نعوذ بالله سبحانه وتعالى من ذلك كله. والحاصل إذا كان الإنسان ملتزما بذلك في نفسه في أفعاله، رأى الناس أفعاله موافقة لأقواله فقبلوا أقواله. فالله الله معشر الأحبة، احرصوا على هذا، يسروا على الناس في حدود ما يسر الله، ولا تعسروا ولا تخيرون أو يطلبكم الناس أن تنظروا في أحوالهم وأقوالهم وأفعالهم وتفيدوهم إلا واخترتم لهم الأيسر عليهم ما لم يكن إثما. فإن كان إثما فإن الواجب علينا كما قالت عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه صلوات الله وسلامه عليه. فانظروا إلى هذا، فالتيسير في حدود المباح والحلال، وأما الحرام فلا يجوز أن يرتكب أو يضيع الواجب وتضيع حقوق الله وحدوده بدعوى هذا الأمر وأن هذا تيسير، هذا لا يجوز. والحاصل أنكم يسروا على الناس واتفقوا أنتم فيما بينكم ولا تفترقوا، وأتلفوا ولا تختلفوا، فإذا رأى الناس منكم ذلك قبلوا دعوتكم، لأنهم ينظرون إلى أعمالكم وأفعالكم ويقيسونها بأقوالكم، فإن رأوها مطابقة للأقوال قبلوا كلام المتكلم وقول القائل، وإن رأوها مخالفة للأقوال فلا تلوموهم ولوموا أنفسكم. قال الشاعر: غاض الوفاء وفاض الغدر وانفرجت مسافة الخلف بين القول والعمل. فإذا اختلف القول والعمل رد الناس عليك أقوالك واستدلوا عليك في ردهم إياها بسوء أعمالك، فنسأل الله العافية والسلامة. والأمر الثاني الذي أوصي نفسي وإياكم به أن نتواضع فيما بيننا لبعضنا، وأن نتراحم فيما بيننا لبعضنا، وأن نحرص على الألفة فيما بيننا مع بعضنا، فإننا ما عملنا ذلك فلنبشر بالخير، وما أغفلنا ذلك فلنبشر بالسوء نسأل الله العافية والسلامة. فإن هذا الدين دين الرحمة، والله سبحانه وتعالى قد مدح رسوله عليه الصلاة والسلام بقوله بالمؤمنين رؤوف رحيم، وبقوله وكان بالمؤمنين رحيما صلوات الله وسلامه عليه، فهو أرحم بهذه الأمة من آبائهم وأمهاتهم صلوات الله وسلامه عليه. ولأجل ذلك وصف بأنه نبي الرحمة كما جاء ذلك في الحديث الصحيح، قال أنا محمد ولي أسماء، وعد منها قال ونبي الرحمة ونبي الملحمة. والملحمة وهي القتال لأعداء الله وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم والمحاربين لهذا الدين، لأنه لم يشرع لنبي من قبله من الأنبياء الجهاد، وشرع له هو عليه الصلاة والسلام الجهاد لأعداء الله من الكفار والمنافقين، كما قال جل وعلا يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. والجهاد قد شرع لهذه الأمة مع رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن قد شرع لأمة من الأمم قبلها، والله سبحانه وتعالى قد تدرج بهذه الأمة في أمر الجهاد، فأولا أباحه لهم بقوله أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، ثم بعد ذلك أباح لهم أن يقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلوا لهم، ونهاهم أن يقتلوهم ويعتدوا عليهم. قال جل وعلا وقاتلوا الذين يقاتلونكم في سبيل وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. والأمر الثالث أو المرحلة الثالثة أمره صلى الله عليه وسلم لنبيه صلى الله عليه وسلم بجهاد الكفار والمنافقين، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير، وما في معناها من الآيات الأخرى الدالة على وجوب قتال أعداء الله ابتداء حتى يقوم هذا الدين. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، فهذا أمر من الله جل وعلا لرسول صلى الله عليه وسلم بأن يقاتل. وهذا أو هذه المرحلة إنما كانت بالمدينة النبوية، وأما بمكة فلم يشرع القتال لهم بحال من الأحوال، فدل ذلك على أن المسلمين في حال الضعف وفي حال الضعف في حال تسلط العدو عليهم وعدم قوتهم يجب عليهم أن يصلحوا أنفسهم ويتهيأوا في أنفسهم وأن يبنوا أنفسهم وأن يراجعوا أنفسهم مع دينهم وتمسكهم بدينهم الذي أعزهم الله به، فإن الله لن ينصرهم إلا إذا نصروه هم في أنفسهم، كما قال جل وعلا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، والذين كفروا فتعس لهم وأضل أعمالهم. وبهذا ندرك الخطأ الكبير عند كثير من الناس، الجهاد الجهاد الجهاد وهم قائمون بمخالفة أمر الله وقائمون على مخالفة رسول الله أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، مفارقون لسنته مباينون لطريقته صلوات الله وسلامه عليه. أنى يؤتى هؤلاء النصر؟ لا يمكن. الله جل وعلا يقول إن تنصروا الله يعني في أنفسكم باستقامتكم على أمره وترككم نهيه ينصركم على عدوكم ويثبت أقدامكم في هذه الحياة الدنيا ويظهركم عليهم ويعزكم عليهم ويعليكم عليهم ويجعلهم تحت أيديكم. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ثم قال والذين كفروا فتعس لهم وأضل أعمالهم. فالواجب علينا معشر الأحبة أن نكون نحن فيما بيننا متراحمين متعاطفين متآلفين قائمين بأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فيما هو في أنفسنا، فإذا نحن ائتلفنا فيما بيننا وتحاببنا فيما بيننا فلنبشر حينئذ بإظهارنا على عدونا، ولنبشر بتمكين الله سبحانه وتعالى لنا، ولنعلم أن هذه الألفة وهذه المحبة كما قلنا لا يمكن أن تتأتى لنا إلا بطريق واحد وهي الاتباع، فإن في الاتباع للسنة الوحدة وإن في مخالفة السنة الفرقة. ولنعلم معشر الأحبة أن الناس كلهم جميعا كبيرهم وصغيرهم غنيهم وفقيرهم سيدهم وحرهم وعبدهم ووضيعهم وشريفهم إنما يقاسون ويشرفون باتباعهم لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا أردت أن تقيس الإنسان المقياس الصحيح فأنت تقيسه بنظرك له بتطبيقه لشرع الله تبارك وتعالى، فمن كان على شرع الله ومنهاج رسوله صلى الله عليه وسلم فهو التقي بإذن الله تبارك وتعالى، ونحن إنما نشهد على الظاهر والباطن أمره إلى الله، ومن لم يكن كذلك فهذا ليس من أولياء الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. ولنعلم أن هذه الولاية قد بيّنها الله سبحانه وتعالى في قوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. والتقوى هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. والفرقان فسره أهل العلم وأهل السنة بأنه ما يميز به الإنسان بين الحق والباطل، نور يقذفه الله في قلب العبد فيفرق به ويميز به بين الحق وبين الباطل وبين الهدى وبين الضلال وبين الكفر وبين الإيمان وبين الفسق والفجور وبين الطاعة والخير والمعروف والمنكر وهكذا. فمن يتق الله يجعل له من أمره في هذا الباب شيئا عجبا، يجعل له فرقانا ويكفر عنه سبحانه وتعالى سيئاته. فالواجب علينا معشر الأحبة أن نكون لطفاء رحماء فيما بيننا، متعاطفين فيما بيننا، بعضنا يعطف على بعض ويرحم بعضنا بعضا ويحب بعضنا الخير لبعض. وإذا كان كذلك فضد هذا كله منهيون نحن عنه، فنحن منهيون عن الأشر ومنهيون عن البطر ومنهيون عن الكبر ومنهيون عن الغرور ومنهيون عن العجب ومنهيون عن الخيلاء فيما بيننا. فلا يعجب بعضنا بنفسه، ولا يتكبر بعضنا على بعض، ولا يأشر بعضنا على بعض، ولا يبطر بعضنا على بعض، وإنما المؤمن عبد هين لين يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف، نسأل الله العافية والسلامة. والذي لا يألف ولا يؤلف هو الرجل الصلف الذي لا يرى للناس عليه حقا ويرى حقا له واجبا على كل أحد. هذه مصيبة عظيمة، هذه داءها العجب والغرور عياذا بالله من ذلك. الذي لا يريد الناس إلا أتباعا له، ويريد أن يكون هو الرأس دائما والقوم كلهم له تبع، نسأل الله العافية والسلام. هذا هو داء الإنسان، وإن مكنه الله جل وعلا من نفسه فكسرها في هذا الجانب وأورثه التواضع وأورثه الرحمة لإخوانه وأورثه أيضا لين الجانب لإخوانه، فإن الله سبحانه وتعالى سيوفقه ويقبل عليه بإخوانه. وقد امتن الله جل وعلا على نبيه بهذا الخلق العظيم، فقال سبحانه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. فاعف عنهم، يعني اعف عن من أخطأ، واستغفر لهم على خطأه، وشاورهم في الأمر، أي قربهم حتى تجعلهم بمنزلة المصافي لك وأنت المصافي له، فتسر إليه وتطلب مشورته. فإنك إذا رقيته إلى هذه المنزلة عندك عرف قدرك حينئذ وأحبك وتواضع لك وقبل منك. أما إذا جئته بالعكس فإنه حينئذ سينفر منك. ولهذا امتن الله على رسوله صلى الله عليه وسلم بهذا الخلق العظيم، فقال: فبما رحمة من الله لنت لهم. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من عباده اللينين الرحماء اللطفاء بإخوانهم الحدوبين عليهم المتواضعين لهم. فإن خلق التواضع ما كان في عبد إلا زانه، ولا نزع منه إلا شانه، وهكذا الرفق، فإن الله يحبه ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف ولا على ما سواه، كما قال عليه الصلاة والسلام لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: ما كان الرفق في شيء إلا زانه ولا نزع منه إلا شانه. وقال لها: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف ولا على ما سواه. فالرحمة الرحمة معشر الأحبة فيما بينكم بإخوانكم، فالكبير يجب عليه أن يرحم الصغير ويلطف معه، وأيضا يشفق على الضعيف ويرفق به حتى يتعلم الصغير وحتى يقوى الضعيف. وإذا رأى الناس منه ذلك أجلوه وبجلوه ونبل في أعينهم غصبا عنهم، لأنهم يدينون لأفعاله، لأنهم يرون أن أفعاله تصدق أقواله. والقلوب قد جبلت وفطرت على حب من أحسن إليها، وجبلت وفطرت على بغض من أساء إليها والنفرة منه، نسأل الله العافية والسلام. كما أوصيكم معشر الأحبة بالاعتناء بالعلم، فإن العلم هو رأس هذا الذي تقدم معنا من الكلام كله. لا يمكن أن نصل إلى ما ذكرنا جميعا، ولا يمكن أن نصل إلى جميع ما ذكرنا جميعا إلا بواسطة العلم، فإن هذا العلم هو الذي ينور الله جل وعلا به قلوب عباده. والله سبحانه وتعالى يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وما أوتي الإنسان شيئا أفضل من هذا العلم لأنه هو الذي يدله على الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما تذكر الألباب. قال جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالرفعة معشر الإخوة إنما هي بهذا الدين، لأن من رفع رأسه بدين الله رفعه الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث معاوية رضي الله عنه: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالخير كل الخير معشر الأحبة في الفقه في دين الله تبارك وتعالى، ولنعلم أن العبد إنما يشرف بذلك، كما قال الله جل وعلا: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فالفقه في دين الله مرتبة عالية لا يؤتيها الله سبحانه وتعالى إلا من أراد به خيرا، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. والفقه معشر الأحبة إنما هو معرفة الأحكام بأدلتها في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا بأنها قول فلان ولا فلان، وإنما العلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد يستويان، نص من القرآن أو من سنة، والجهل داء قاتل ودواؤه أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة وطبيب ذاك العالم الرباني. فالجهل داء والفقه هو الدواء والمداوي هو الفقيه، والفقيه هو الذي يأتي إلى الناس فيقول لهم: قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الفقه، الفقه قال الله قال رسوله قال الصحابة هم للعرفان، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلان. فالعلم هو قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما ما عدا الرسول صلى الله عليه وسلم، من عدا الرسول صلى الله عليه وسلم فكل واحد يؤخذ من قوله ويترك إلا هو عليه الصلاة والسلام، وما منا إلا راد ومردود عليه إلا هو صلى الله عليه وسلم. فالواجب على المؤمن والمؤمنة أن يقبلوا قوله جميعا صلوات الله وسلامه عليه، لا كما نسمع بعض الجهلة الأفاكين الفجرة يقولون: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا الرسول صلى الله عليه وسلم وفلان. فأصبح مالك بليد مغفل ما يفهم، وإنما هو الذي يفهم الذي جاء اليوم في 1420، فأصبح يجعل مع النبي صلى الله عليه وسلم شريكا في العصمة فلا يرد قوله بحال من الأحوال. فنعوذ بالله من الهوى والضلال، عافانا الله وإياكم من ذلك. فالواجب علينا عليكم معشر الإخوة أن نحتفل للفقه في دين الله، وأن نتعلم الأحكام الشرعية بأدلتها التفصيلية من كتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم، ونعرف صحيح السنة من ضعيفها حتى نفرق بذلك بين الأقوال الصحيحة والضعيفة، فيؤخذ بالأقوال الصحيحة الراجحة وتترك الأقوال الضعيفة المرجوحة. فإن هذا هو العلم الذي يمن الله سبحانه وتعالى به على من اختصه من عباده، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أوليائه وحزبه المفلحين. كما أوصيكم معشر الأحبة بإحسان العمل، أوصيكم بإحسان العمل يا معشر الأحبة، فإن الداعي إلى الله كثيرا ما ينظر إليه الناس إلى عباداته وإلى معاملاته وإلى أخلاقه، فإن صلحت أقبلوا عليه وإن فسدت عرفوا أنه كاذب، نسأل الله العافية والسلامة. ولا أحد أشد شؤما على الدعوة ولا على دين الله من هذا الصنف من الناس، نسأل الله العافية والسلامة. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي أذكره لكم في مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن ومثل ويعمل بما فيه، ومثل الذي يقرأ القرآن ولا يعمل بما فيه، ومثل الذي يقرأ القرآن فقط. فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين والبصيرة فيه، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يسلك بنا وبكم جميعا سبيل مراته، وأن يجنبنا وإياكم مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يصلح أحوالنا وأحوالكم وأحوال إخواننا المسلمين في سائر بلدان المسلمين، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوال حكام المسلمين وولاة أمور المسلمين، وأن يجمع بهم قبائل شعوبهم وأقوامهم على الحق والهدى، وأن يدفع بهم عنهم الشر والفتن والبلاء، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يردنا وإياهم وإياكم جميعا إليه ردا جميلا، وأن يثبتنا على الحق والهدى، وأن يعيذنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، والحمد لله رب العالمين.